إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أوقاتنا في طاعته وأن يوفقنا إلى طريق جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله والمتوفى سنة 595 من الهجرة إلى قوله في شروط الاعتكاف، وأما الشرط الثالث وهو ترك المباشرة، فقد ذكر قبل ذلك. وأما شروطه فثلاث: النية والصيام وترك مباشرة النساء. فوصلنا إلى الشرط الثالث وهو ترك مباشرة النساء، والمراد بالمباشرة هاهنا الجماع اتفاقا، فلا يجوز للمعتكف أن يجامع، لا يجوز له أن يخرج ليلا فيجامع ثم يرجع إلى اعتكافه، فهذا هو المراد بالمباشرة هاهنا. واختلفوا فيما دون الجماع من القبلة واللمس ونحو ذلك كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإنهم أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدا بطل اعتكافه، بطل اعتكافه، بطل اعتكافه كله. إن كان نوى أن يعتكف 10 أيام فاعتكف 6 منها ثم خرج فجامع فبطل اعتكاف 6، بطل اعتكاف ما مضى ويستأنف. قال: إلا ما روي عن ابن لبابة، وقد ذكرناه قبل ذلك، محمد ابن يحيى ابن عمر ابن لبابة أبو عبد الله، فقيه مالكي أندلسي، توفي 330 من الهجرة. ماذا كان قوله؟ كان قول ابن لبابة أن الاعتكاف يصح في غير الإيش؟ في غير المسجد، فليس من شرط الاعتكاف عنده المسجد. فإذا كان هذا قوله، فإذا هو يجوز ماذا؟ يجوز الجماع في الاعتكاف، لأن الله عز وجل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا كان الاعتكاف في غير مسجد فإذا يجوز الجماع، هذا على قوله، وقد عرفنا أنه قول شاذ. قال: إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد. قال: واختلفوا فيه إذا جامع ناسيا، إذا جامع عامدا بطل اعتكافه إجماعا، وإذا جامع ناسيا اختلفوا فيه. والقول في ذلك كالقول في الجماع ناسيا في رمضان. قال: واختلفوا أيضا في فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة واللمس، من القبلة واللمس. تقول: أما اللمس ففيه حديث ترجيل عائشة رضي الله عنها لرأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف، فهذا ما ينبغي أن يكون فيه خلاف، هذا لمس. وطبعا بعضهم يحمل هذا اللمس على غير ليش؟ على غير الشهوة، وهذا قد يكون لأنها إنما ترجل، فالهدف والقصد هو ماذا؟ الترجيل، بخلاف ما كان اللمس باليد فيكون المقصود هو اللمس، فهذا مما ينبغي التأمل فيه. هذا بالنسبة لللمس، فاللمس قد يكون بشهوة وقد يكون بغير شهوة. طيب والقبلة، القبلة هذه بالنسبة للمرأة لا تكون إلا بشهوة، القبلة قبلة الرجل لامرأته هذه لا تكون إلا بشهوة. ثم يأتي الجماع، فهذا كله يطلق عليه مباشرة لغة، لأن أصل مباشرة ملامسة البشرة للبشرة، هذا أصل المباشرة. فعندنا مباشرة باللمس، واللمس قد يختلف حكمه، لمس لترجيل الشعر غير لمس لليد، غير لمس لمواضع أخرى. والأعلى من ذلك من المباشرة القبلة، فالمباشرة بالقبلة أعلى من المباشرة باللمس، وأعلى المباشرة الإيش؟ الجماع، وأعلى المباشرة الجماع. فهذا كله يطلق عليه مباشرة لغة، لكن ما المراد بالمباشرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ بعضهم حمل المباشرة هنا على جميع صورها، اللمس والتقبيل والجماع، ومما لا شك فيه أن هذا حمل غير صحيح، لأن هذه الأشياء تختلف. لو حملنا المباشرة على جميع صورها لكان يبطل اعتكافه بالإيش؟ بالجماع أو بالقبلة أو باللمس، وهذا غير صحيح، لأن المباشرة بالجماع أعلى من المباشرة بالقبلة، أعلى من المباشرة بالإيش؟ باللمس. فحمل المباشرة على جميع صورها صعب. والذي يبدو والله أعلم أن المباشرة المذكورة هنا هي المباشرة المذكورة قبل ذلك. ما المذكور قبل ذلك؟ قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد. فالآن باشروهن يعني جامعوهن، لأن الجماع كان محرما قبل ذلك. إذا جاءت صلاة العشاء أو نام الرجل يحرم عليه أن يجامع إلى الفجر، ثم أحل الله تبارك وتعالى ذلك، فقال سبحانه قبل ذلك أيضا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، كما ذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال حولت رحلي البارحة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، ثم ذكر بعد ذلك ولا تباشروهن، فالآن باشروهن ثم قال سبحانه بعد ذلك ولا تباشروهن. فالمباشرة المنهي عنها حال الاعتكاف هي المباشرة المأذون فيها في ليلة الصيام، هذه هي هذه. فهذا مما يبين أن المباشرة هنا والتي هي تبطل الاعتكاف هي الجماع. قال فرأى مالك، هذا القول الأول، أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف، فحمل المباشرة على كل صورها. الإمام مالك حمل المباشرة على جميع صورها. وقال أبو حنيفة ليس في المباشرة فساد إلا أن ينزل، هذا شوية أهون. قال ليس في المباشرة فساد إلا أن ينزل، وعليه الإمام أحمد. الثالث، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قول مالك والثاني مثل قول أبي حنيفة، والثاني مثل قول أبي حنيفة. فاعتبر هنا يعني الإنزال في صورة غير الإيش، غير الجماع، في صورة اللمس والقبلة. إذا أنزل فهذا يلحق بالإيش، فهذا يلحق بالمجامع. فأنت رأيت الخلاف في هذا، وقد عرفت أن الظاهر أن المباشرة هنا هي الجماع، وهذا تماما يشبه إيش أيها الإخوة، يشبه مسألة إفطار الصائم بالقبلة وباللمس وبالجماع. صلاة وبركاته. فبعضهم يقول أنه إذا قبل فأنزل أو لمس فأنزل أنه قد إيش؟ أنه قد أفطر، أنه قد أفطر. قال وسبب اختلافهم، هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز؟ ما هو الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز؟ ها هنا المباشرة، المباشرة، هذا اسم متردد بين الحقيقة والمجاز. فما حقيقته؟ ها؟ الجماع. حقيقة المباشرة الجماع، ومجاز المباشرة اللمس والتقبيل. قالوا فهذا الاسم المباشرة متردد بين الحقيقة والإيش والمجاز. فهل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز هذا له عموم، يعني يحمل على جميع صوره أم لا؟ وطبعا هذه مسألة أصولية، الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز، مثل أسد مثلا، أسد حقيقة في الحيوان ومجاز في غير ذلك، فهل يحمل على الحقيقة والمجاز؟ الشافعي يقول لا يمكن، هذا لا يمكن. عندما أن تقول أسد فإما أن يكون المراد به الحقيقة أو يكون المراد به ليش المجاز، يا هذا يا هذا. فالشافعي ذكر هذا في الأسد ونحوه، لكن المباشرة، اسم المباشرة هل هو كاسم الأسد الذي يبدو؟ لا، لو كان كاسم الأسد لكان الخروج من الخلاف سهل. فإذن المباشرة هل تحمل على أعلى المباشرة، على أعلى المباشرة هو الجماع، أم أنها تحمل على الأعلى والأدنى؟ قال: وهو أحد أنواع الاسم المشترك، فالاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز هو أحد أنواع الاسم المشترك. الاسم المشترك ما هو؟ لفظ واحد يدل على معان متعددة، أي أن هذه المعاني اشتركت في هذا اللفظ، هذه المعاني اشتركت في هذا اللفظ، فهذا يسمى اسم مشترك. كالعين، العين عين الماء وعين الإنسان والجاسوس، هذه المعاني كلها مشتركة في إيش؟ في لفظ العين. قال: وهو أحد أنواع الاسم المشترك. فمن ذهب إلى أن له عموما، الذي يقول الاسم المشترك له عموم ويحمل على جميع صوره ومعانيه، قال: إن المباشرة في قوله تعالى: ولا تباشروهن، ينطلق على الجماع وعلى ما دونه. قال: ومن لم يرى عموما، قال الاسم المشترك لابد أن يحمل على أحد معانيه، هذا من لم يرى عموما، قال: وهو الأشهر الأكثر، قال: يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع. فإن قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع، لأن الإجماع على أن الجماع إيش؟ مبطل للاعتكاف. قال: فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع، بطل أن يدل على غير الجماع، بطل أن يدل على غير الجماع. فهذا هو سبب الاختلاف، هل اسم المشترك هل يحمل على جميع معانيه أو على أحدها دون الآخر؟ فالذي حمله على جميع معانيه قال أن المباشرة بجميع صورها تبطل الاعتكاف، والذي حمله على أحد معانيه قال هم أجمعوا على أنه محمول على ليش؟ على ليش؟ على الجماع، فلا يمكن أن يحمل على ما إيش؟ على ما دونه، لأنه يحمل على أحد إيش؟ على أحد معانيه. فإذا أجمعوا على أحد المعنيين بطل أن يحمل على المعنى ليش؟ على المعنى الآخر. قال: بطل أن يدل على غير الجماع، لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا. قال: ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه. هنا يبين يعني القول الثاني وهو قول أبي حنيفة وأحمد إلا أن ينزل. قال: الذين قالوا أو اشترطوا الإنزال لبطلان اعتكافه حملوا أو جعلوا الإنزال مثل الإيش؟ مثل الجماع. قال: ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة، يعني لا ينطلق على الإنزال حقيقة. والذي يبدو لنا والله أعلم على ما قررنا أن المباشرة المبطلة للاعتكاف هي الجماع فقط، وهذه قاعدة نافعة في معرفة دلالة ألفاظ القرآن: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. هذا فيه احتمال، فإذا تتبعت موارد اللفظ لا تباشروهن ذكر، فالآن إيش؟ باشروهن، الأول واضح، فإذا الثاني يتضح بالإيش؟ يتضح بالأول. فإذا أشكل عليك أحد دلالات اللفظ فتتبع اللفظ في موارده التي ذكر فيها، مثل مثلا المسيس: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. انظر في المواضع الأخرى التي فيها ذكر المسيس يتبين لك المعنى. نعم. قال واختلفوا فيما يجب على المجامع. بعد أن عرفنا أن الجماع يبطل الاعتكاف فماذا يجب على المجامع؟ فقال الجمهور هذا القول الأول لا شيء عليه، وقال قوم عليه كفارة من هؤلاء القوم الحسن البصري والزهري، قالوا عليه كفارة، ثم اختلفوا في الكفارة. واختلافهم يدل على ضعف قولهم، اختلافهم يدل على إيش؟ على ضعف قولهم. وقد ذكروا هذا أيضا في موضوع الإشارة بالأصبع عند التشهد، الذين قالوا لا يشير قولهم واحد، والذين قالوا إيش يحرك هؤلاء إيش اختلفوا في الإيش في التحريك. فبعضهم يقول هذا، يقول اختلافهم يدل على ضعف إيش على ضعف قولهم. فالذين قالوا عليه كفارة اختلفوا، بعضهم قال كفارة المجامع في رمضان، وهذا مما لا شك فيه أنه ضعيف، لأن هذا ما جامع في نهار رمضان. أنسوي الذي جامع في نهار رمضان بالذي جامع في ليلة رمضان؟ وبه قال حسن، وقال قوم يتصدق بدينارين، وبه قال مجاهد، وهذا أيضا لا دليل عليه. وقال قوم يعتق رقبة فإن لم يجد أهدى بدنه، فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعا من تمر. فهذا الاختلاف يدل على ضعف هذا القول، والصواب قول الجمهور، وأنه يكفيه حسرة أنه بطل إيش بطل اعتكافه، هذا يكفيه. نعم. قال وأصل الخلاف هل يجوز القياس في الكفارة أم لا، يعني هل نقيس كفارة جماع المعتكف على جماع الصائم؟ قال والأظهر أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، وقد مر هذا أنه لا قياس في الكفارات. قال واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا، يعني إذا قال نذرت أن أعتكف خمسة أيام هل يشترط في هذا التتابع أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد في إحدى روايتيه ذلك من شرطه، ذلك من شرطه، قالوا التتابع من شرطه وإن لم يصرح به. وقال الشافعي والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ليس من شرطه ذلك، لأنه قال نذرت أن أعتكف خمسة أيام، لو كان يريد التتابع لذكر التتابع. والسبب في اختلافهم قياسه على نذر الصوم المطلق، حمك الله، قياسه على نذر الصوم المطلق كالذي يقول نذرت أن أصوم عشرة أيام، فقالوا هذا يعني فيه نفس ليش فيه نفس الاختلاف، هل يكون هذا على التتابع أم أن التتابع ليس من شرطه؟ قال وأما موانع الاعتكاف، بعد أن ذكر لنا رحمه الله العمل في الاعتكاف ومواضع الاعتكاف وشروط وزمان الاعتكاف وشروط الاعتكاف، يذكر لنا موانع الاعتكاف، يعني ما هي الأعمال التي يمنع منها الاعتكاف. فهذا ضد أول مبحث، أول مبحث الذي هو إيش عمل الاعتكاف، عمل الاعتكاف يقابله موانع الاعتكاف. قال فاتفقوا على أنها ما عدا الأفعال التي هي أعمال المعتكف. فإذا تعرف أعمال المعتكف وما سوى ذلك فهو ممنوع، ممنوع بالاعتكاف. هذا معنى موانع الاعتكاف، يعني الممنوعات بالاعتكاف. وأنه لا يجوز للمعتكف: واحد، الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، فهذا ممنوع بالاعتكاف، الخروج من المسجد إلا لحاجة، أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة، لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله. فلو كان يا أيها الإخوة الخروج من المسجد هكذا مفتوحا ما تكلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، ما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فصدق ابن القيم رحمه الله لما قال: الاعتكاف النبوي لون واعتكاف الناس اليوم لون. قالت: وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ومن خروجه صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد قصة صفية رضي الله عنها، لما جاء نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده في المعتكف جلسنا يتحدثن: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الدين وهو الوسط، ولا ينبغي للإنسان أن يتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أتقى الناس. فالمتنزه كأنه يقول بلسان حاله: لا أنا أفعل ما هو لله أتقى. فالإنسان يتنبه لهذا. نساؤه جئنا وتحدثنا عنده ثم قمنا، فيعني قال لصفية رضي الله عنها: انتظري، لأن بيتها كان إيش؟ كان بعيدا كما ذكر الراوي، كان عند دار أسامة ابن زيد، يعني المكان الذي صار بعد ذلك دار أسامة بن زيد. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصلها إلى بيتها، وأوصلها إلى بيتها، وخرج من المسجد لما قابله الرجلان فأسرعا فقال: على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا فتهلكا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا مما فعله عليه الصلاة والسلام، فهذا موضوع الخروج من المسجد. قال: واختلفوا إذا خرج لغير حاجة متى ينقطع اعتكافه؟ فقال الشافعي: ينتقض اعتكافه عند أول خروجه، أول ما يجاوز المسجد ينقطع اعتكافه. وبعضهم، هذا القول الثاني، أرخص في الساعة والثالث، وبعضهم أرخص في اليوم. قال: واختلفوا هل له أن يدخل بيتا غير بيت مسجده، يعني يدخل بناء غير بناء مسجده، المسجد الذي هو اعتكف فيه، إذا كان هناك مثلا غرفة منفصلة عن المسجد لا علاقة لها بالمسجد، أو كان بيته بيت الإمام مثلا قريبا من المسجد، فهل له أن يدخل بيتا غير يعني بيت مسجده، يعني غير بناء مسجده؟ قول: والفرخص فيه بعضهم وهم الأكثر، مالك والشافعي وابو حنيفة. الثاني ورأى بعضهم أن ذلك يبطل اعتكافهم. على كل حال إذا كان هذا الخروج لحاجة فهو جائز، وأما إذا كان لغير الحاجة فلا يجوز. لكن هل يقطع اعتكافه أم ينقص منه؟ إذا كان طبعا ناوي الرجوع، في نيته الرجوع، فهذا ينقص من اعتكافه ولا يبطله. وأما إذا كان نوى المفارقة فيبطل اعتكافه. فهذا بالنسبة للخروج. الثاني من موانع الاعتكاف البيع والشراء. قال وأجاز مالك له البيع والشراء. أجاز مالك له البيع والشراء، مع أن البيع والشراء أصلا محرم في المسجد، لكن هل ينعقد أو لا ينعقد؟ الأصل أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينعقد. إذا رأيتم الرجلين يتبايعان في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. الثالث وأن يلي عقد النكاح. بالنسبة للبيع والشراء في حال الاعتكاف يمكن أن تراجع المشيقح صفحة 246 ذكر هذا بالتفصيل، وكذلك الثاني وأن يلي عقد النكاح صفحة 242. وخالفه غيره في ذلك، وخالفه غيره في ذلك، والصحيح أن هذا لا يجوز لأن هذا يعني ينافي الاعتكاف، هذا ينافي الاعتكاف. لكن هل يبطله؟ ذكرنا ما فيه. قال وسبب اختلافهم أنه ليس في ذلك حد منصوص عليه إلا الاجتهاد، فالأمور ترجع للاجتهاد. وتشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه، يعني مثلا موضوع الخروج واضح، الجماع أيضا واضح، فهل يقاس على هذا مثلا البيع والشراء وعقد النكاح ونحو ذلك؟ تشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه. واختلفوا أيضا هل للمعتكف أن يشترط فعل شيء مما يمنعه الاعتكاف فينفعه شرطه في الإباحة أم ليس ينفعه؟ يعني مثلا شيء يمنعه الاعتكاف لكن أنت اشترطته قبل الدخول في الاعتكاف، في نيتك أنك معتكف، لكن مثلا يعني تخرج تشترط أن تخرج لحاجة، أقصد حاجة يعني ليست حاجة ضرورية وإنما حاجة شخصية، يطلع مثلا دوام صحيح، يطلع يفتح المحل ساعتين، ها زيارة المريض، طبعا هذه من مسائل الاعتكاف هل يجوز أو لا يجوز. نعم، فهل ينفعه شرطه أو ليس ينفعه؟ قال مثل ذلك، أعطانا مثال أن يشترط شهود جنازة أو غير ذلك. قول أول فأكثر الفقهاء على أن شرطه لا ينفعه، صحيح إنسان يشترط، الاشتراط إنما فيما جاء فيه الاشتراط كالاشتراط في الحج مثلا، ثم الاشتراط في الحج ليس مطلقا، وإنما الاشتراط في الحج عند غلبة ظن الانقطاع، عند غلبة ظن الانقطاع أنك تنقطع عن إكمال الحج. الاشتراط إنما جاء في حديث يعني ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني وجعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، فأباح لها الاشتراط في هذه الحالة وهي إني وجعة، وإلا فباقي الصحابة ما كانوا يشترطون. فكثير من الناس يتوسعون في الاشتراط، قال فأكثر الفقهاء على أن شرطه لا ينفعه وأنه إن فعل بطل اعتكاف. هذا عليه أبو حنيفة ومالك. والإمام مالك له في ذلك كلام يعني نافع من أجل يعني تثبيت السنة رضي الله عنه رحمة الله عليه. الإمام مالك معروف معروف بتثبيت السنة والدفاع عنها ونفي البدعة رحمه الله. فذكر الزرقاني في شرحه المجلد الثاني صفحة 251 قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة فإنما يعمل بما مضى من السنة. ما يجوز لك أن تشترط مثلا في صلاة الظهر أنك تطلع من الصلاة تسوي شيء وترجع، هذا ما ينفعك الاشتراط. قال فإنما يعمل بما مضى من السنة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. انظر الكلام الأصيل. قال فإنما يعمل بما مضى من السنة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون. فإذا كان الإمام مالك يقول هذا في مسألة يعني خلافية، فكيف بالمسائل المحدثة؟ فكيف بالمسائل المحدثة رحمة الله عليه؟ وقال الشافعي تقول وأحمد والحنفية وكثير من السلف ينفعه شرطه. انظر المشيقح صفحة 167. والسبب في اختلافهم تشبيههم لاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات. صحيح، لما أنت تدخل في الإحرام صار هناك محظورات، ليش؟ محظورات الإحرام. فكذلك عندما تدخل في الاعتكاف صار هناك محظورات الاعتكاف. قال والاشتراط في الحج إنما صار إليه من رآه لحديث ضباعة بنت الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث حبستني، واشترطي أن محلي حيث حبستني. طبعا هذا رواه الجماعة، لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج. يقول حتى الاشتراط أصلا مختلف ناس مختلف فيه، فالقياس فيه ضعيف عند الخصم المخالف له. هذه فائدة، يعني علم من هذا أنك عندما تقيس ما تقيس على أصل مختلف إيش؟ مختلف فيه. هذه من الفوائد، عندما تقيس المفروض الأصل المقيس عليه يكون متفقا عليه، ما يكون مختلفا إيش؟ مختلفا فيه. قال واختلفوا إذا اشترط التتابع في النذر، يعني نذر اعتكافا متتابعا أو كان التتابع لازما. قال فمطلق النذر عند من يرى ذلك، كان العبارة هذه تعبانة يا إبراهيم ايش عندك؟ أو كان التتابع لازما فمطلق في النذر. على كل حال يعني إذا كان التتابع موجود، ما هي الأشياء التي إذا قطعت الاعتكاف أوجبت الاستئناف أو البناء مثل المرض. يعني إذا كان الاعتكاف متتابعا سواء كان منذورا أو كان مثلا اعتكاف عشرة العشر الأواخر من رمضان، إذا كان التتابع يعني موجود سواء بالشرط أو كان لازما، ثم عرض له عارض مثل المرض، هل بعد ذلك يبني بعد زوال العارض بعد زوال المرض، هل يبني على اعتكافه أو يستأنف؟ يجيب من الأول قول الأول. فإن منهم من قال إذا قطع المرض الاعتكاف بنى المعتكف، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. اعتكف خمسة أيام بعدين جاءه مرض، راح المستشفى قعد يوم بعدين جاء، قالوا هذا إيش؟ هذا يبني على اعتكافه. الثاني ومنهم من قال يستأنف الاعتكاف، وهو قول الثوري. ولا خلاف فيما أحسب عندهم أن الحائض تبني، أن الحائض تبني. نعم. طيب إذا كان الحيض ليس من كسبها، وهذا يعني أمر كتبه الله على بنات آدم، فكذلك المرض، فالصحيح أن هذا في هذا أنه يبني. قال واختلفوا هل يخرج أي المريض من المسجد أم ليس يخرج، يعني حتى يبني هل يخرج من المسجد أم ليس يخرج. ما في فرق، إذا احتاج علاجه أن يخرج من المسجد يخرج وهو في اعتكافه، ليس على المريض حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك اختلفوا إذا جن المعتكف أو أغمي عليه هل يبني أو ليس يبني بل يستقل. والسبب في اختلاف في هذا الباب أنه أو إيش؟ هل يبني أو ليس يبني بل يستقبل، يستأنف يعني، صحيح. وإن كان يستقل يعني فيها معنى الاستقبال، سبحان الله. والسبب في اختلافهم في هذا الباب أنه ليس في هذه الأشياء شيء محدود من قبل السمع، يعني ما في نقل، فيقع التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه بما اختلفوا فيه، أعني بما اتفقوا عليه في هذه العبادة أو في العبادات التي من شرطها التتابع مثل صوم النهار وغيره. قال والجمهور صوم الظهار، وإيش معنى صوم النهار؟ بما اتفقوا عليه في هذه العبادة أو في العبادات التي من شرطها التتابع. كيف ما يحتاج التتابع؟ لا، صوم النهار إذا كان مثلا صام أيام متتابعات، ولا هو يقصد نهار واحد صوم الظهار. نعم، فصيام شهرين متتابعين. قال والجمهور على أن اعتكاف المتطوع إذا قطع لغير عذر أنه يجب فيه القضاء، يعني حتى لو كان الاعتكاف تطوع فإذا قطعه لغير عذر أنه يجب فيه القضاء، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف، فاعتكف عشرا من شوال. نقول لكن هل هذا يدل على الوجوب؟ اعتكف عشرا من شوال، هل هذا يدل، هل الفعل يدل على وجوب، على وجوب القضاء؟ ومع ذلك فقد نقل المشيقح صفحة 309 عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب عليه، فهذا على قول الجمهور خلافا للشافعي. قال وأما الواجب بالنذر فلا خلاف في قضائه فيما أحسب. قال والجمهور أيضا على أن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه، من أتى كبيرة اغتاب إنسان مثلا، والله هذه مصائب، إنسان يتنبه لهذا. وعندنا المحقق هنا يقول بل عند مالك فقط في أحد قوليه المشهورين، يعني ليس عند الجمهور، هذا شوية يخفف له. خلي الكبائر تتصارع مع الحسنات، على أن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه، كما ذكروا أيضا بالنسبة للغيبة والنميمة للصائم أنها تبطل إيش؟ تبطل صيامه، فكذلك ذكروا هذا بالنسبة للاعتكاف. قال فهذا جملة ما رأينا أن نثبته في أصول هذا الباب وقواعده، والله الموفق والمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. انتهى كتاب الاعتكاف بعد كتاب الصيام. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. كتاب الحج. الحج لغة هو القصد، الحج لغة هو القصد، واصطلاحا هو قصد مكة لأداء الحج إخلاصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كل عبادة، وهكذا كل عبادة تعرف ويذكر في التعريف، يعني هذان الشرطان: إخلاصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الفوائد التي نفتتح بها باب عند ابن أبي شيبة في المصنف المجلد الخامس صفحة 649، قال من كان يذكر أن له علما بالمناسك. أنا استغربت من هذا الباب، من كان يذكر أن له علما بالمناسك، فهذا مهم. إذا عرفت يعني من له علم بالمناسك فهذا يفيدك في ماذا؟ عند الاختلاف الشديد الذي ما فيه ترجيح. قال من كان يذكر أن له علما بالمناسك. فعن محمد بن سيرين قال كانوا يرون أن أعلم الناس بالمناسك ابن عفان، ثم بعده ابن عمر، عثمان بن عفان ثم بعده ابن عمر. أقول أما ابن عمر فإذا أنت تأملت في كتاب الحج في صحيح البخاري ستجد أنه يروي أحاديث كثيرة في الحج ابن عمر، هذا من الملاحظات، يروي أحاديث كثيرة في الحج، نعم رضي الله عنه وارضاه. وعن عائشة أنها قالت ابن عباس أعلم من بقي بالحج، ابن عباس أعلم من بقي بالحج، فإذا ابن عفان وابن عمر وابن عباس. وعن أسلم المنقري قال كنت جالسا مع أبي جعفر فمر عطاء فقال أبو جعفر ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بالمناسك بمناسك الحج من عطاء. وهذا صحيح، وله منسك عطاء، له منسك وهو مطبوع، منسك عطاء، عطاء ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس. فإذا هؤلاء ممن ذكرهم ابن أبي شيبة، من كان يذكر أن له علما بالمناسك. قال ابن رشد والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس. الجنس الأول يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات، فإذا من الجنس الأول المقدمات، مقدمة كتاب الحج، المقدمات تكون في ماذا؟ تكون في فرضه، في وجوبه، في شروط الوجوب، في شروط الصحة، هذه كلها مقدمات. قال التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة. الجنس الثاني في الأشياء التي تجري منها مجرى الأركان، يعني أركان الحج، وهي الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة. فالأركان هنا يعني أعمال الحج التي تعتبر أركان، وكذلك الأشياء المتروكة كالمحظورات مثلا. الجنس الثالث في الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور اللاحقة، وهي أحكام الأفعال. أحكام الأفعال يعني هل هذا ركن، هل هذا واجب، هل هذا يعني سنة. والأصل أنه إيش؟ واجب. قال ابن عبد البر رحمه الله: كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج فهو واجب، إلا ما أجمعوا على أنه مستحب. فالأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قال: وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس. الجنس الأول معرفة الوجوب وشروطه. قال: وهذا الجنس يشتمل على شيئين: على معرفة الوجوب وشروطه، وعلى من يجب ومتى تجب. على معرفة الوجوب وشروطه وعلى من يجب، يعني على من يجب الحج، ومتى يجب، متى يجب الحج. قال: فأما وجوبه فلا خلاف فيه، لقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت. تقول هذه الآية نزلت يعني سنة 9 أو 10، يعني سنة 9 وفي أول السنة 10. ولله على الناس حج البيت، فهذه آية فرضية الحج ووجوبه. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، هذا نزلت سنة 6، وليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها إتمامه إذا دخل فيه، وإنما فيها إتمامه إذا دخل فيه. فالحج والعمرة إذا دخلت فيهما فإتمامهما واجب. قال: وأما شروط الوجوب فإن الشروط قسمان: شروط صحة وشروط وجوب. فأما شروط الصحة، من اسمها شروط الصحة، يعني الأشياء التي إذا وجدت صح بها الإيش؟ صح بها الحج. تقول: بالنسبة لشروط الصحة تنقسم إلى قسمين: شروط صحة الوجوب وشروط صحة الأداء. شروط صحة الوجوب وشروط صحة الأداء. أما شروط صحة الوجوب فشرطان: الإسلام، وهذا شرط متفق عليه، والبلوغ، وهذا شرط مختلف فيه. وأما شروط صحة الأداء، شروط صحة الأداء فهي: الإحرام، الميقات الزماني، يعني يكون في أشهر الحج، الميقات المكاني، مباشرة الأفعال بنفسه، عدم الجماع، عدم الجماع، فهذه شروط صحة الأداء. فابن رشد سيذكر لنا منها ما تيسر. قال أما شروط صحة، نعم، فأما شروط الصحة يعني صحة الوجوب فلا خلاف بينهم أن من شروطه الإسلام، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم. قال واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي، اختلفوا في صحة وقوعه من الصبي، هذا في شرط البلوغ، هذا باب عند ابن أبي شيبة الخامس 518 نقرأه بعد ذلك. قال فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى جواز ذلك من الصبي سواء كان مميز أو غير مميز. المميز يحرم بنفسه وغير المميز يحرم عنه إيش؟ وليه. المهم الصبي بإطلاق. فالجمهور على أن حج الصبي صحيح، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ فعليه حجة إيش؟ أخرى. القول الثاني ومنع منه أبو حنيفة، أبو حنيفة يقول حج الصبي لا يصح. سبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول، وذلك أن من أجاز ذلك أخذ بحديث ابن عباس المشهور وخرجه البخاري ومسلم. المحقق هنا يقول إنما خرجه مسلم ما خرجه البخاري. وفيه أن امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت ألي هذا حج يا رسول الله، حج صحيح هذا؟ قال نعم ولك أجر. فهذا أثر واضح لا ينبغي أن يعارضه الأصول المدعاة. فقولهم في البداية معارضة الأثر في ذلك للأصول، نقول إذا كان التعارض يعني له وجه فهذا ينظر فيه، أما إذا كان التعارض لا وجه له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم هل هذا حج؟ قال نعم، نعم ولك أجر. فوليه، فالحج بالصبيان أجور، ثاني حج مثلا مع 10 من أولاده هو ماجور على هؤلاء 10، لهم حج وله إيش؟ وله أجر. قال ومن منع من ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل. نقول صحيح هذا الأصل. وبعدين الصلاة، الصلاة ما تصح من الصبي؟ قال وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها أي العبادة من الطفل الرضيع، وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه. صحيح هذا قوي هذا، فكما صحت منه الصلاة صح منه ليش؟ لأن الصلاة شأنها إيش؟ شأنها أعظم، الصلاة شأنها أعظم، فيها تكبير وإحرام وفيها تسليم، فإذا صحت منه الصلاة صح منه الحج. فهذا الذي قاله ابن رشد، قال ينبغي أن لا يختلف، يقول له ابن رشد لا تختلفوا في هذا، ينبغي أن لا تختلفوا، ينبغي أن لا يختلف في صحة أي وقوعه أي الحج ممن يصح وقوع الصلاة منه، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام من 17 المميز، يعني مروا أولادكم بالصلاة ليش؟ لسبع. فإذا من 7 إلى البلوغ ينبغي أن لا يكون هناك إيش؟ يبقى الخلاف في إيش؟ فيما دون 7 غير المميز يعني. قال وأما شروط الوجوب، فقل شروط الوجوب هي الإسلام فلا يجب على كافر، والاستطاعة فلا يجب على غير مستطيع، والعقل فلا يجب على مجنون، والبلوغ فلا يجب على صبي، والحرية فلا يجب على عبد، والمحرم للمرأة فلا يجب على من لا محرم لها. المحرم للمرأة. طيب قبل أن ننسى، احنا ما ذكرنا أول شيء الباب. أي طب نذكر الأول شيء الباب وبعدين سنقف عند المحرم أيضا. قال: في الصبي والعبد والأعراب يحج. ذكر هنا عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل، وأيما أعرابي حج أعرابيا ثم هاجر فعليه حجة المهاجر. وعن طاووس: يجزي عن الصغير حجه حتى يكبر. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان يقال حجوا بهم صغارا، فإن ماتوا كانوا قد حجوا، وإن عاشوا حجوا. وعن عطاء قال: الصبي والعبد عليهما الحج، والأعراب يجزئه حجه أو حجة، لأن الحج مكتوب عليه حيث كان. وأما بالنسبة للمحرم للمرأة ففي الفتاوى 26 صفحة 13، 26 صفحة 13 بالنسبة للمحرم للمرأة. هل هو 26 صفحة 13؟ سئل: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ فأجاب: إن كانت من القواعد التي لم يحضن القواعد، ولذا فرق الله تعالى بين القواعد وإيش وغيرهن، كما قال سبحانه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. ففرق سبحانه بين القواعد وغيرهن. فالشيخ يقول: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن وقد يئست من النكاح ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي. هذا شيء مهم. فيعني نحن ما نتشدد كثيرا في المرأة إذا كانت امرأة كبيرة ولا ترجو نكاحا ووجدت رفقة وحجت فتحج إن شاء الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، هذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة. لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، فهذا لسد الذريعة، هذا لسد الذريعة. والقواعد مأمون في حقها ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم من حج المرأة أو سفرها بدون إيش بدون محرم. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.